إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستعين بالله سبحانه وتعالى في إتمام دروسنا في هذه اللقاءات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها خيرا لنا في الدنيا والآخرة. وصلنا في كتاب الأربعين النووية إلى الحديث الثالث والعشرين. قال المصنف رحمه الله عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الكلام على هذا الحديث العظيم من أوجه: الوجه الأول في تخريجه، هذا أخرجه مسلم من طريق يحيى ابن أبي كثير عن زيد ابن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري، ورواه النسائي وابن ماجه بلفظ فيه اختلاف من طريق معاوية ابن سلام عن زيد ابن سلام به. إيش معنى به هنا؟ من يعرف؟ نعم، أحسنت يا أيمن، بنفس باقي الإسناد. نحن قلنا إن اللفظ مختلف، المراد به يعني بالإسناد أو بالحديث أو بنحوه، إذا أردنا أن ندخل اللفظ أيضا في هذه الكلمة. فقلنا الإسناد الأول من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام، الثاني عن معاوية بن سلام عن زيد بن سلام. إذا مدار الحديث هنا على زيد بن سلام. واللفظ الثاني أخرجه قلنا النسائي وابن ماجه، ولكن فيه زيادة. أنا قلت به، يعني هذا نقص، المفروض أقول به بزيادة عبد الرحمن بن غنم، به بزيادة عبد الرحمن بن غنم. يعني الإسناد الثاني فيه إدخال عبد الرحمن بن غنم بين أبي سلام وبين أبي مالك الأشعري. في الإسناد الثاني من طريق معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري، ورجح الوجه الثاني بعض الحفاظ منهم بعمار الشهيد. واللفظ الثاني هذا حديث الذي أخرجه النسائي والترمذي، سأتلو عليكم لفظه، هو مقارب لحديث مسلم ولكن في اختلاف الألفاظ، ولأن بعض الألفاظ في رواية النسائي والترمذي أرجح من بعض الألفاظ في الرواية التي ذكرها المصنف. لفظه: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله ملء الميزان أو ملء الميزان، والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض، والصلاة نور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إذن فيه التسبيح والتكبير بدل سبحان الله والحمد لله. الوجه الثاني من الكلام على هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور هنا قال بعض أهل العلم المراد به الطهور المعنوي، ويعني كما فسر بعضهم قول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، قالوا المراد التطهر من الشرك، حوين مما يشين المسلم. فالطهور شطر الإيمان من جهة أن الإيمان عمل وترك، فالطهور بهذا المعنى هو جزء ونصف الإيمان. ولكن تفسير الطهور على التفسير المعنوي فيه نظر، لأن الرواية الأخرى التي ذكرناها رواية معاوية فيها أن فيها التصريح بأنه شطر الإيمان إصباغ الوضوء شطر الإيمان. وعلى هذا المحمل الذي هو على ظاهره الطهور الذي هو الطهور الحسي سواء في الوضوء أو في الاغتسال من الجنابة، وجه كونه شطر الإيمان اختلف أهل العلم في ذلك. فمنهم من قال إن المراد أن الأعمال الصالحة تطهر الباطن، وأن الوضوء والاغتسال يطهر الظاهر، فهي نصف الإيمان من هذا الاعتبار أو من هذا الوجه. وبعضهم قال إنها نصف إن الوضوء أو الطهور نصف الإيمان، الإيمان هنا المراد به الصلاة، وقد قال الله في القرآن وما كان الله ليضيع إيمانكم والمراد صلاتكم، فقالوا إن المراد هنا بالإيمان الصلاة، فالطهور شطر الإيمان، معنى ذلك أن التطهر للصلاة هو شطر الصلاة. على كل حال هذه الجملة تدل على فضل الوضوء وفضل الاغتسال والتطهر من الأحداث، وهذا كما أنه مأمور به شرعا، إلا أنه قد ترتب عليه أجر عظيم، فالإنسان مكلف بذلك ومأجور على ذلك أجرا عظيما. الوجه الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، هذه الجملة على اختصارها جملة عظيمة، الحمد لله تملأ الميزان، والله سبحانه وتعالى يحب الحمد، وللحمد عند الله شأن عظيم، ولذلك كانت هذه الكلمة هي افتتاح أعظم سورة في كتاب الله، الحمد لله رب العالمين. ودعاء الملائكة حملت العرش عند ربهم أنهم يسبحون بحمده، وكذلك كل شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله، فكل شيء يحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا يحرص المؤمن على الالتزام بهذا الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع في قول النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، قلنا لفظ حديث معاوية بن سلام والتسبيح والتكبير، والتسبيح والتكبير، وهنا في هذا الحديث سبحان الله والحمد لله. ابن رجب رحمه الله يرجح لفظ حديث معاوية بن سلام، يقول الأرجح في الحديث هنا أنه التسبيح والتكبير. من عوامل الترجيح التي ذكرها بعض أهل العلم أن الحمد قد ورد ذكره، الحمد لله تملأ الميزان، فقال إن هنا يعني إذا قلنا إن التحميد هو الثابت نقول سبحان الله والحمد لله، يكون هذا تكرار، فالثابت هو التسبيح والتكبير من هذا الوجه. فالتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، وهذا أيضا من الذكر ومن الفضل العظيم. وإذا أتم المرء هذه الكلمات الثلاث بالكلمة الرابعة التي هي لا إله إلا الله، فلأن يحوز هذه الكلمات الأربع ويرددها ويقولها خير له مما طلعت عليه الشمس، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الكلمات هي أحب الكلمات إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الوجه الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. الصلاة نور، صلاة الفريضة وصلاة النافلة وخاصة قيام الليل، هذه نور للإنسان، نور له في حياته ونور له في آخرته. ومن أهل العلم من قال أيضا هي نور له في قبره. والصدقة برهان، برهان على إيمان، على صحة إيمان هذا المتصدق، الذي أخرج ماله محبوبه إلى الله سبحانه وتعالى. والصبر ضياء يضيء للمؤمن طريقه ويكون ثابتا على سلوكه إلى الله سبحانه وعلى مسلكه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الصبر. الوجه السادس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. من قام بحق القرآن وعمل بما فيه ووقف عند حدوده وعظم آياته فإنه سيجد ذلك خيرا له يوم القيامة ويكون القرآن حجة له. وأما من ضيع حدوده وهجره ولم يفي بحقه فإنه سيكون حجة عليه. والوجه السابع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، الغدو هو الذهاب في أول النهار، فالناس يغدون في الصبح لتحصيل أعمالهم، هذا من جهة الأعمال الدنيوية، يعني من جهة مثلا التجارة وكذا، يعني من حيث الأصل، أصل الوضع اللغوي. ولكن هنا المراد أن الناس يغدون في حياتهم، يتعبون أنفسهم ويجهدونها كالبائع لها، فمنهم من يبيع نفسه ويجهدها في سبيل الله فيمنع نفسه من الحرام ويجتهد في أداء الفرائض، فهذا بائع نفسه لله فمعتقها، يعني معتقها من عذاب الله ومن سخطه ومن النار. أو موبقها يعني مهلكها، وذلك من يبيع نفسه للشيطان أو لهواه، فهذا حال الناس. فليس هناك، يعني هذا يشعر بأن الناس إما رابح وإما خاسر. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وهذا كله من البلاغة النبوية ومن جوامع الألفاظ والكلم. نعم، نكتفي بهذا الحديث وننتقل إلى بلوغ المرام.